بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أعرفه من نفسي أني طالب علم وعاشق الحقيقة وخادم للإسلام، أخطئ وأصيب ولكني محب لربي وسريع العودة عن خطئي عندما أشعر به، راغب إلى الله في أن يحفظ لي عنده شيئا ألقاه به وجيها. ثم حكيت الإمامة لي أخذها من ناحية واحدة، كان يصير 1941 عينتني وزارة الأوقاف في مصر إماما وخطيبا ومدرسا من كم سنة، من 55 سنة الآن يعني. فأنا إمام من هذه الناحية ولا أزال إمام مسجد أخطب فيه، ولولا الصحة وضعفها لا كنت ما تركت المساجد إطلاقا يعني، لكن مضطر. إخوتي، في ظني اليوم الفكرة دي اختمرت في نفسي بعد الأيام التي قضيتها في الولايات المتحدة، شعرت بأن أنسب مكان لخدمة الإسلام بعيدا عن أرضه في هذه البلاد. ليه؟ لأن الإسلام يتميز بأمرين، الأمر الأول أنه دين فكر، والأمر الثاني أنه بتعبير المعاصرين يقبل التعددية. وأمريكا مشهورة بأنها تشتري العقول، وأنها يعني يستهويها الفكر حيث كان. نعم، هناك مواريث أوروبا وأمريكا تعترض هذا، لكن هذه المواريث موجودة في العالم كله وليست في أمريكا وحدها. دين فكر. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وهو يواجه المشركين: قل إنما أعظكم بواحدة، في واحد أعظكم، بأن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أنا مش مجنون، شوفوا الكلام الذي أعرضه وفكروا فيه. ما بصاحبكم من جنة، إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم هو متجرد، لا يطلب لا مكانة أدبية ولا مكانة مادية، متجرد لله سبحانه وتعالى. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. وأن تجي القذائف قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد. كتاب كتاب فكر، وهو أول كتاب فكر نزل من السماء، لأن الكتب الأولى هي من عند الله، هي وحي. تشبه الأحاديث القدسية عندنا، ومع ذلك فأنا أظن حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أظن هذا على طوله ما أجد له نظيرا في تراث الأنبياء السابقين لفخامته وامتلائه بالمعاني الكبيرة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وصاحب رسالة يعرف هذا التميز في بعثته، فهو يقول: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا يتلى، لذلك أرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. ما تصنع عصا موسى ولا فض عيسى مع أجيال البشر في القارات الخمس؟ لا، معجزات مؤقتة زمنا ومحلية مكانا، أما المعجزة الدائمة فهذا الكتاب الذي يقتحم عليك نفسك. ولا فكر، فكر في ما تأكل، فكر فيما تأكل، إن فيما يكون الإنسان ما يزال التفكير. عشان يأكل مواد جامدة بعد ساعتين ثلاثة تبدأ صفات البديع السماوات والأرض تظهر، يحيي ويميت، ويبدأ بدأ هذا الجسم الإنساني يحول إلى غدد وعروق وأظافر وشعور وشعر ودم وعظم وعصب وهذا الأكل كله. أي قدرة تفعل هذا؟ الإعجاب بالعظمة طبيعة الخلق. فإذا شرح لك الكتاب هذه العظمة الإلهية فما ينتظره منك أن تعجب أنت بالله سبحانه، إعجاب بالله وبعظمته. هذا هو أساس الإيمان في الإسلام، حب مقرون بخضوع الإنسان لمن يفيد في كل عظمته. زمان كان الشاعر بيقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي. ده كان بيتكلم عن بعوضة بتمد. أنا في يوم ما بدأت آكل في الفطار في الصباح فوجدت على المائدة شيء كده، قلت البنت لن تنظف المائدة كما يجب، ووضعت إصبعي فإذا الحاجة اللي أضع عليها إصبعي طارت، فتتبعتها تنفيذ. جهاز العصبي فين دي، وجهاز الهضمي فين، وجهاز التناسلي فين، وأجهزتها كلها يعني فين، طارت. والمشرف على هذا على الملكوت الأعلى وعلى الكواكب في الفضاء هو المشرف على هذه الشيء الفراشة التي صارت، وأنا لا أعرف ما هي إلى الآن وإلى ذلك. فمين اللي خلق للإيمان هذه الحياة؟ ده محمد. ولذلك اعتبروا كتاب إحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أعجبني أن العقاد ألف كتابا أسماه التفكير فريضة إسلامية، وهذا الكتاب قررت على أئمة المساجد وعملت مسابقة فيه علشان يعرفوا، لأنه الكتاب بدأ بأنه إحصاء حوالي 300 آية من القرآن تتحدث عن العقل البشري وعن وظائفه وعن طرقه في الاستنتاج ووجوده إلى الحقائق المختلفة. وحتى مضى في كتاباته فذكر كيف نقد ابن تيمية منطق أرسطو، وكيف بين أن منطق أرسطو منطق ميت لا يخلق حقيقة، هو ممكن أن ينظم بعض الحقائق الموجودة لكنه لا طاقة له على الاستنتاج البعيد لأنه يفقد هو المنطق. العيب اللي أخذ ابن تيمية على منطق أرسطو هو نفس الأساس الذي قامت عليه أفكار ستيوارت ميل وغيرهم من الناس اللي قالوا العلم يخدم بالتجربة والملاحظة والاستقراء. أو ده منطق القرآن، التجربة والملاحظة والاستقراء ده منطق القرآن، وده اللي نهض فيه الحضارة. إذا أمكن للمسلمين في أمريكا وفي أوروبا وفي هذه البلاد بالذات أن يعرفوا الإسلام من حقائقه، من حقائقه. ومشكلة عرض الإسلام من حقائقه إنه المسلمين غلفوا دينهم بركام من الخرافات والأوهام وتكبير الصغير وتصغير الكبير، وعملوا الأوضاع موجة في أدمغة الأذكياء الذين يمكن أن يطلعوا على هذا الدين. لو أمكن للمسلمين في الولايات المتحدة أن يقيموا مهجرا إسلاميا تنبعث منه أشعة الوحي وعيا بالحقائق وتمحيصا للضمائر وفهما صحيحا للدين ولما يشده من الناس، احنا مستعدين. احنا ارى ان ده هيفتح لهم ابوابا كثيره. ولا معنى ان انا اتعصب لما عندي في المسيحيه، لان المسيحيه فيها ايه؟ اول قاعده فيها تصدم العقل الانساني وتمحوه. واحد اثنين ثلاثة يساوي واحد، ازاي يساوي واحد؟ واحد يخرج من اجل الخلق ليه؟ لأن ليس الانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، لا تزر وازرة اخرى. حتى الاخلاق، يعني ما يقال احب عدوك وبارك لعينك، لا يا اخي، انا عدوي قد اعفو عنه، لكن تكلفني انني احب وهم ازاي؟ طالما استعبد الانسان احسان يستعبده للاحسان، لكن واحد بيضرب فيا وبيسيء الي اقول انا احب واحبه ازاي؟ الا اذا كان بعض الامراض النفسيه اللي بيتكلموا عنها لبعض الرجال او بعض النساء بينضربوا وبيحبوا يضربهم. فاحنا عندنا عقول، لكن صاحب الرساله يتكلم بالموصول. أمرت أن أعفو، أن أعطي من حرمني وأصل من قطعني وأعفو عمن ظلمني. دي حقائق، دي الحقائق بالكلمة. فنحن بالإسلام يمكن أن نبين هذا الشعب ده أول ما جاء من الطهاد في أوروبا. فالغريب أن السجينة كانت بتقطف الزنود من أفريقيا، كان اسمها يسوع. يسوع تاكلوا ايه في الخبز؟ خطاف تاكلوا ايه؟ ملوش. وجابوا هنا الناس اللي جابوا خطافي. والغريبه انه اللي يتهم بالاستقاق الاسلام، سبحان الله، تلاقوا العالم استعباد وتتهموا نحن بالاستقاق. لكن هو ومن دعا الناس الى ذمه ذموه بالحق وبالباطل، واحنا دعينا الناس الى ذمنا فكان ما كان. يعود بالاسلام الى انه دين العقل، وان العقل الانساني هو الذي اعتمد عليه صاحب الرساله في بناء الامه. هو موسى عمل ايه لما خد العهد على اليهود انهم يطيعوا الله؟ واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم، خذوا ما اتيناكم بقوه. يعني تحت تهديد النعال والسلاح اعطوا الموت. لكن صاحب الرساله بدماسه خلقه ورجاحه عقله وطول صبره وتحمله البلاء بدون ان يفقد وعيه، اكثر ما نقول اشكو اليك قلة حيلتي وهواني على الناس، هواني على الناس. ومع هذا الهوان بلغ الدين كخير ما يكون بلاء. ففي الأزمات الشداد أخذ العمود على الناس، قادهم من عقولهم ومن ضمائرهم، فكون شعبا قاد العالم من طريق عقله وضميره. فوجدنا الإسلام دخل مصر ب4000 بالله. يعني كيف تتحول الأمة المصرية المعروفة بأنها قدمت الشهداء لكي تبقى على دينها أيام الاستعمار الروماني لها؟ إيه اللي خلاها كل بساطة تتحول إلى الإسلام؟ كل بساطة. ومش ده في مصر بس، وفي الشام وفي خراسان وفي كل الشمال الإفريقي كله. ايه اللي بقي من المسيحيه؟ انا شفت التلسان قسطنطين في الجزائر، في قسطنطينه، اما ده اللي بقي من المسيحيه، تمثال واحد مغرور ومحتوخ. لكن المسيحيه راحت انتهت، حل محلها الاسلام. يستطيع المهاجرون هنا ان يقدموا دينهم دين عقل. دعوه الى الصلاه جرس عندهم، اما الدعوه الى الصلاه عندنا فكلمات تقول للعقل اقبل، الله اكبر، اقبل، دع ما انت فيه، الله اكبر. فاول شيء يعني نفكر فيه هو هذا، كيف نعود الإسلام إلى أصوله العقلية ونقدمه للناس. شيء ثاني هو التعددية. ناس كثير، وإحنا أعلنا على ما أقول، ناس كثير فمن الإسلام يأبى إباء تاما إلا أن يكون هو وحده، وما على ذلك يمحو. ويعني هذا شيء باطل. دين وسع رجلا مسلما وامرأة مسيحية ويهودية في حجرة من أربع جدران، ولم تدق الأرض به، وفيه في زوجين، ومعنى زوجية يعني امتداد كامل بين الناس وبعضهم. ما هذا؟ ما الذي صنعه الإسلام؟ الإسلام اللي لما سيد الجزيرة محمد بن عبد الله يوم ذهب إلى تاجر يهودي، كان قد حطم المستعمرات اليهودية كلها وهزم الوثنية كلها وأزعج الدولة الرومانية، وعندك راح لرجل اليهودي يقول له اديني تموين، وبأجل قال له لا أعطيك أجل، أعطيك براءة، أنا أمين في الأرض وفي السماء، خذ الدرع هي رهن. ومعنى الدرع رهن لها معنى عسكري وسياسي، خذ درع هي رهن. نحن نقبل أديان أخرى كثيرة حولنا، نقبل آراء كثيرة حولنا، وننتظر من الزمن أن هو يحل المشكلات النفسية والعقلية. وبعدين إذا بقي الناس كافرين ومؤمنين، ثم وجل ربنا أراد للكون، وكذا ولا يزالون مختلفين، وده رأس آية، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ماذا تصنع؟ لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هكذا يخاطب الله نبيه. وبعدين احنا كل اللي طالبينه الاعتراف بنا، بس كل اللي نطلبه قال حقيقة ان الدين عند الله الاسلام. وبعدين قال بعد ذلك وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب. طيب فان حاجوك جادلوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، وكل الذين أوتوا الكتاب يهود والنصارى والأميين الوثنيين والبوذيين والبرهمة والكل دول، وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذا المعنى هو في نفس في آل عمران، هو نفس المعنى اللي بلغه صاحب الرسالة في خطاب لهرقل قيصر، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فعليك اسم الأميسيين. الأميسيين في نظري هم أتباع أريوس، وكان قسيسا موحدا يرفض التثليث، لكن كنائس الموحدة اغتيلت دمرت ودمر أصحابها، وذلك أظن بذكرهم على جسم الأميسيين وأهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اعترفوا، اعرفوا احنا مصرين على ان احنا نوحد الله ونعبده لا نعبد غيره، اعرفوا هذا عنا ويكفي. لكن المعنى الجميل اللي جاء الاسلام به وطاف العالم به تغير. شفت بعض الناس يعني لان ثقافتنا ملوثه كما قلت اليوم ملوثه. واحد من الناس من زملائي من اخواني اظن الشيخ يوسف بيتكلم عن الحريه الدينيه، فواحد يقول له يا استاذ الكلام ده كذب، الايه دي نسخت، لا اكراه في الدين نسخت، فأنا قلت ليه الجملة دي نسخت وحدها؟ ما تنسخ بقية الآية، قد تبين الرشد من الغي، نسخ آخر بالمرة. ايه نسخت ازاي؟ لكن ده لحد الآن بعض الذين يأتون تفسير يجيبوا الآية يقول لك منسوخة. وبعدين شفت تفسير، خذ العرف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، نسخ الباقي في السير. ليه؟ أمال يعمل إيه؟ نسخ إيه؟ إيه نسخ؟ ذكر إنما أنت مذكر نسخ. يعني هو القرآن لما يبتلى بثقافة من هذا النوع الهابط هو يوقف عالميا، يوقف عالميا، لأنه لا يجوز أن يقع هذا، لا يجوز أن يقع هذا. فاحنا مهمتنا الآن إن احنا نبلغ الإسلام للناس بالأسلوب القرآني، أسلوب القرآن، أسلوب القرآن غريب. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ويرجع للدليل العقلي، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. فين هم الشركاء لله؟ أقورهم لي سموهم. فهذا ديونك. وبعدين شوف الدلائل العقلية كيف تمشي في الآية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. ثم يجي بعد هذا الاستدلال العقلي يعني مناجاة إلهية، قل ربي إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني مع القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. القرآن كتاب مليء بالاستدلالات التي تحرك ما يقول الهابطة الجامدة، لكن عندما تفسد الأمة دواءها فكيف تصلح عللها وكيف تصلح علل الآخرين؟ هذا شيء لا يجوز. فإحنا نؤمن بالتعدل. إحنا مش عاوزين نقول 5 مليار في الأرض هيبقوا كلهم مسلمين، لا، هذا مستحيل. هذا هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إنما أنا أعمل ما علي في تبليغ الدعوة وفي إصلاح الباطل الذي يمشي بين الناس في محو وإصلاح الأرض بغيره، وبعدين نؤدي واجبنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. ثم الإسلامية الآن يعني أرى مش من الجهل، مش من الغباء، أكثر من كده يكون ما عرفش، أنها تحتكم السلاح. لأن أعدائنا يملكون الضرب. ليه تقول عزلت السلاح؟ واللي بينادي بالقوة وأول جهاز نادي بالقوة، ما أنت معك إيه؟ أنت معك إيه عشان ما أنت تقول القوة إيه؟ إنما اللي نطلبه الآن من المسلمين فعلا أن يبدأوا فيمشوا في طريق مزدوج، الحق واحترامه، العقل والخضوع لمنطقه، في الوقت نفسه هم أغنياء فلما استقروا؟ يبقى القوة الاقتصادية، لأنه يستحيل أن ينصر الحق بالضعف لما يحمل، خصوصا زمان الأمر كما قال شوقي، ودعوى القوي كدعوى السباع، من النادي والظفر برهانها. يبقى لازم تكون اما مصفح بحيث ان لما يجي الوحش يعبر تنكسر سنانه او تكسر له انت سنانه، وهو عاوز يعبر. انما ما وراء هذا لا، احنا ما نحتكم الى السلاح في غرس الإيمان قبل نحتكم إلى العقل ونحتكم إلى السلاح نفس على أنفسنا. وده معنى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الحديد يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. الحقيقة إن أمتنا لا تعرف عن الحديد شيئا لا تعرف عنه شيئا والغريب أن العرب ما بلغوا هذا الهوان لا في جاهلية ولا في إسلام لأنهم الآن يعني أنا شفت العربي زمان إذا أصيب بنكبة في الجاهلية إذا أصيب بنكبة حرم على نفسه اللكبة وذلك يقول تأبط شرا عندما أدرك ساره ممن قتلوا خاله حلت الخمر وكانت حراما في الجاهلية وبلأي ما لمت تحل فاسقنيها يا سواد ابن عمرو إن جسمي من بعد خالي لخلوا. بعض مؤرخ الأدب بيقول إن الكلام ده فيه توليدات من العصر القرن الرابع، كلام مالناش دعوة به الآن، إنما اللي يهمنا إنه يوم ما هزم أبو سفيان قال والله لا أغتسل من جنابة حتى أدرك ثأري من محمد. وقالت امرأته والله لا يمس جلدي طين حتى أدرك ثأري من محمد. ده عرب الجاهلية. عرب هذا العصر انطلقوا الأغنياء منهم والحكام وانطلقوا كالكلاب المسعورة وراء الشهوات في الغرب. وعرف عن الشرطين نهى هائل إلى اللسان. ليه؟ حيوانات مطلوبة ملهاش ليه كده؟ بدل ما ننقل للناس عفة الإسلام وأدب الإسلام وكرامة الإسلام وعقل الإسلام ننقل لهم تطلعنا المجنون إلى شهوات لا تنتهي. فأرجو أن الذين كتب القدر لهم أن يكونوا في هذه البلاد أن يجتهدوا في إقامة مهجر إسلامي يعتمد على العقل الاثنين دول العقل والتعددية. أنا لا أقول لمسيحي يطرق دينك، أنا أقول له شوف ديني بص لديني. هذا المعنى هو الذي يحب أن يكون ونسأل الله لي ولكم.